فيقول لك لما يقول لك كأنني أمشي في حمام يعني ماشي في وسط ما أدب دفيت دفي أول ما كده ذهب قره وبرده وبدأ وتبدل بدفء. راح هناك عندهم لقى بقى إيه جماعة مولعين نار واحد الظهر عريان وبيصطلي بيدفي ظهره. قال فلما نظرت إليه فإذا هو أبو سفيان فهممت أن أخرج ليه السهم وحطه في كبد القوس وديله واحدة في ظهره كده وبتاع. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا فوضع الإيه السهم في الـ الـ في كنانتي ايوه طبعا في كنانتي آه. ورجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له الحكايه القوم بيعملوا كذا وكذا ونظرت الى كذا ومش عارف الكلام ده. قال فلما اخبرته رجع لي القر رجع يتكتك بقى الاول ما ادى المهمه رجع البرد خده مره ثانيه واخد بالك. قال فاعطاني عباءته صلى الله عليه وسلم. فتدثرت بها اتلف بها ونمت حتى أصبحت زي ما احنا بنقول في عندنا الضحل عالي يعني نام لحد الضحل عالي. فجاءني فأيقظني وقال لي قم يا نومان صلى الله يا نومان يعني يا كثير النوم. هذا نوع من الدلال يعني الإدلال الإدلال وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حذيفة يعني فقال قم يا نومان فقام حذيفة. السبب في إيراد هذا الحديث إن بعض التابعين بيقول لحذيفة أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ده التابع اللي بيقول له قال له أكنت تفعل هذا يا ابن أخي؟ يعني بينسبهم إلى التقصير يعني بيقول له أنا لو مكانك ومكانكم ما كنا سيبنا يمشي على الأرض كنا شنعنا على دماغنا من فوق فكأنه نسب جيل الصحابة جميعا إلى التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام. فقال أكنت تفعل ذلك يا ابن أخي؟ وبعدين أم حكي له حكاية الأحزاب كموقف واحد علشان يشوف أنت هل إذا وضعت أنت في موضعي وما تتفسخ عزيمتك بالضبط كده هل هتصبر؟ هل حتبدو رجولتك التي تقول فيها ما تركناه يمشي على الأرض؟ ولا كنت تكسر الأوامر؟ إنما قص عليه حذيفة هذا. فده يبين لنا الفرق بقى ويظهر لنا كلام بريرة لما قالت يا رسول الله أتأمرني؟ لو قال لها نعم انتهت المشكلة. كانت ستبقى مع مغيث إلى آخر نفس حتى لو كنت بتكرهه عمى. لكن لما رأت من لين حديثي عليه الصلاة والسلام وإني الجو العام لا يبين انه امر يفيد الوجوب والكلام ده وفهمت بريرته ذلك وما خدتش الكلام على ظاهره انما استوحت هذا من طريقته وملامح وجهه واسلوبه في الكلام وذلك قالت اتامرني عشان تفرق فقال لها لا فقال انما انا شفيع قالت لا حاجه لي فيه. فده يبين قدر فهمهم لمساله الامر ومساله الشفاعه. صلى الله وسلم على أندى العالمين. لنا لقاء جديد نواصل فيه حديثنا مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.